السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال يتكرر كثيرا يأتيني على الخاص من مختلف الأعمار. يقول في السؤال: بعد وقوعي في الذنب أستحي من أن أستغفر الله أو أن أقوم بأي عمل صالح. أقول وبالله التوفيق، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. يجب أن تعلم أولا أن ربك تبارك وتعالى خلق وهدى، وأن الله تبارك وتعالى يريد أن يبين لك وأن يهديك وأن يتوب عليك. احفظ هذه الثلاثية: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. والشيطان عدو مضل مبين، لا يريد بك إلا الشر. الشيطان يريد منك دوما أن تفعل الخطأ. قبل الذنب يسهله عليك ويوقعك في الخطوات الأولى، ويفتح لك أبواب الفضول التي تجعلك تقع في الذنب، فيجرئك ويقوي قلبك في الإقدام عليه، ويمنيك بالتوبة والاستغفار، ويهون عليك الذنب ويزينه في عينك. فإذا وقع منك الذنب، حاول أن يصرفك عما كان ينبغي أن تفعله عند حصول الذنب، وهو الاستغفار والتوبة والإكثار من العمل الصالح. الشيطان يريد منك دوما أن تفعل الخطأ، والله تبارك وتعالى يريد يبين لك ويهديك ويتوب عليك. الله سبحانه وتعالى علمك عن نفسه، علمك أنه شديد العقاب وأنه غفور رحيم. الله سبحانه وتعالى علمك أنه يأخذ بالذنب ويغفر الذنب. والله سبحانه وتعالى ما كان ليتركك وقت الذنب بغير هداية. الله سبحانه وتعالى نهاك عن قربان أن تقترب من الذنب، ونهاك عن الخطوات الأولى في الوقوع في الذنب. الله سبحانه وتعالى قال: اجتنبوا، لا تقربوا، اتقوا، يعني اجعل بينك وبينه وقاية. طيب، إذا ضعفت وصدر منك هذا الذنب، هل الله سبحانه وتعالى تركك بلا هداية؟ يعني إذا وقع منك الذنب، الله سبحانه وتعالى تركك لم يعلمك ما الذي ينبغي أن تفعله؟ بلى، الله سبحانه وتعالى قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وهذا الحديث الجامع يجمع العلم والعمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبدا أصاب ذنبا فقال: يا رب، أصبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، غفرت لعبدي. فالله سبحانه وتعالى غفر لعبده بأمرين: بعلمه وعمله، بحسن تصوره وحسن تصرفه. لاحظ هذه الثنائية مهمة. الله سبحانه وتعالى علمك ما هو التصور الصحيح في كل أمر من أمور حياتك مما يخص دينك، وكذلك علمك ما هو التصرف الصحيح في كل أمر من أمور دينك. فالإنسان العاقل هو الذي يأخذ تصوره وتصرفه عن كتاب الله تبارك وتعالى وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما كان الإنسان أكثر علما بالله، كلما كان أهدى عملا لله تبارك وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. إذن الجواب عن هذا السؤال الذي يقول: أنا بعد حصول الذنب أستحي أن أستغفر ربي أو أن أقوم بأي عمل صالح، أقول: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، جرأك على الوقوع في الذنب، ومناك ورغبك وزينه في قلبك حتى كان ينبغي أصلا أن تحجم عنه، فقوى قلبك في الإقدام عليه. والأمر الذي ينبغي أن تقدم عليه وأن تفعله مباشرة يجعلك تحجم عنه ويصرفك عنه، فهو عدو مضل مبين، يعني بين العداوة والإضلال. والله تبارك وتعالى قال: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. يعني حاول أن تتخلق بخلق المؤمن. المؤمن يعرف الذنب ويعرف قدره ويستعظمه ويتقيه، لا يقربه، ويعرف سيئات الأعمال، يخشى منها سيئات الأعمال، المصائب التي تصيب العبد بسبب الذنب. وفي الحديث: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب، يعاقب، وهذه سيئات الأعمال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. لكن إذا ضعف العبد فالله سبحانه وتعالى هداه للتصرف الصحيح في هذا المشهد، وهو أن يعلم أن ربه يأخذ بالذنب، قد يعاقبه بهذا الذنب. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. آيات كثيرة جدا في أن الله سبحانه وتعالى: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. والله سبحانه وتعالى قال: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. فالمؤمن مصبوغ بصبغة الله، يعلم أن ربه يأخذ بالذنب ويعاقب به، فيتقي هذا الذنب ويجتنبه ويبتعد عنه. طيب إذا ضعف ووقع فيه، التصرف الوحيد الصحيح في هذا أن يبادر في الاستغفار. وكما علم أن ربه يأخذ بالذنب، يعلم أن ربه تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا. هذا أولا. الأمر الثاني أن يبادر بالاستغفار. الأمر الثالث أن يكثر من الأعمال الصالحة، إن الحسنات يذهبن السيئات. والأمر الأخير الذي أريد أن أشدد عليك فيه: لا يلده المؤمن من جحر مرتين. يعني انظر إلى الخطوات التي وقعت بسببها في الذنب فاجتنبها. فالمؤمن قوي ما دام لم يخطو في طريق الذنب خطوة واحدة، فكلما خطى خطوة صار أضعف والشيطان أقوى، صار ضعيفا في أن يرجع عنها. وكما يقال: إذا ركبت القطار الخطأ فانزل في أول محطة، لأنك كلما بقيت في القطار الخطأ ستكون ضريبة الرجوع أكثر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.